أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والمؤثرية اعتبار عقلي. ما زال الحديث في المسألة 43. قال أن احتياج الممكن إلى المؤثر هذا أمر بديهي ضروري، صحيح؟ فإذا عندنا ممكن وعندنا ما أثر في إيجاده، المسجلة قلنا ممكن، فهناك من أثر في إيجاد هذه المسجلة اللي هو صانع المسجلة يرحمكم الله. فهنا يجي العاقل ويقول المسجلة أثر، وصانع المسجلة اللي مثلا خلينا نقول الصين أو اليابان هذا مؤثر. شنو ينتزع العقل؟ أن هنا مؤثرية، هاي المؤثرية إلها وجود خارجي أم وجودها ذهني؟ وجودها ذهني وليس وجودها خارجي، صحيح؟ المؤثرية إلى وجود خارجي؟ لا، هذا أمر انتزاعي. الأمور الانتزاعية قلنا وين وجودها؟ في الذهن. عليه بناء على هذا، إذا قلنا أن المؤثرية وجودها ذهني وأنها منتزعة، هنا كثير من الإشكالات اللي يطرحها بعض من يقول بالاتفاق والصدفة ينتفي، لأن ذولاك إجوا وأخذوا المؤثرية. شوية لو تدققون بكلامي، اليوم بحثنا كمتن سهل، ولكن باعتبار رد على إشكال، فهم الإشكال والرد عليه وتطبيق على كلام العلامة شو يحتاج لها دقة. المسجلة، خلوا هذا المثال نخليه ونمشي عليه. المسجلة أثر وصانعها مؤثر، ننتزع فيها الوصية ماذا؟ مؤثرية. هاي المؤثرية صفة للأثر أو للمؤثر؟ أدري منتزعة، هاي الصفة المنتزعة للفاعل، الفاعل له المؤثرية حتى أوجد المسجلة، فإذا هذه الصفة تعود إلى المؤثر وهو الفاعل، صحيح؟ هاي المؤثرية اللي انتزعناها من المؤثر هذه إلها وجود خارجي؟ لا، وجودها وين؟ يرحمكم الله، وجودها ذهني. طب ليه هنا واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله. البعض فرض المؤثرية، صبحكم الله بالخير، فرض المؤثرية أن لها وجود خارجي، ما صرحوا بهذا المعنى، ولكن إشكالاتهم كلها قائمة على أن المؤثرية اللي هي صفة منتزعة من المؤثر لها وجود خارجي، إشكالاتهم قائمة على هذا الأساس. يعني إجوا شنو قالوا؟ قالوا هاي المؤثرية اللي انتم انتزعتوها وجودها ذهني لو وجودها خارجي؟ قلنا لهم وجودها ذهني. يقول طيب، زين هاي مطابقة لما في الخارج او مو مطابقة؟ تصورك للمؤثرية، تصورك للمؤثرية، لما انا اتصور المؤثرية اللي انتزعتها من المؤثر، مو اتصورها، هذه مطابقة لما في الخارج أو مو مطابقة؟ لازم تكون مطابقة. يا الله، جيب المؤثرية اللي حاطها بذهنك وتفضل طابقها مع الخارج. وين؟ سوق الخضرة؟ بالدوار حجر؟ وين؟ هذا اللي موجود هذا أثر، والمؤثر موجود. المؤثرية وينها حتى الطابقة مع الصارف؟ مولانا احنا مو قلنا المؤثرية منتزعة تطور ذهني. يقول هذه اذا طابقتها مع الخارج وكانت مطابقة فكلامك صحيح، اما اذا ما طلعت مطابقة فانت في جهل مركب، انت في جهل مركب. نقول له يا مولانا المؤثرية ما لها وجود خارجي حتى مطابقة مع الخارج نشوفها، فان طابقت فهو صحيح وان لم تطابق فنحن في جهل مركب. هذا اولا. ثانيا، الجهل المركب قائم على اساس التصور ام على اساس التصديق؟ انا لما اتصور العنقاء يقولوا لي انت في جهل مركب، ليش؟ يقول ما له وجود خارج. بل لو انا صدقت بان العنقاء لها وجود خارجي وفي الحقيقة ليس لها وجود خارجي فأنا في جهل مركب. جهل مركب قائم على أساس التصديق الخاطئ، مو قائم على أساس التصور، سواء كان صادقا التصور أم كان كاذبا. فإذا هذا الإشكال الأول راح مدفوع بماذا؟ أن المؤثرية ليس لها وجود خارجي، أمر اعتباري ذهني انتزاعي. الإشكال الثاني يقول يلزم تقدم الشيء. يقول شنو؟ يقول المؤثرية مو تقول وجودها ذهني؟ يقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي مؤثرة وجودها ذهني. يقول يا مولانا قبل ما أنت تنخلق وينخلق ذهنك كان الأثر موجود والمؤثر موجود، صانع المسجلة كان موجود والمسجلة هم كانت شنو موجودة. فإذا يمكن وجود المؤثرية قبل وجود الذهن؟ وين يمكن؟ شلون الصبر؟ كيف يمكن؟ مو هي المؤثرية قائمة بالذهن؟ المؤثرية مو صفة قائمة في الذهن؟ يمكن أن يوجد اللون الأبيض قبل أن يوجد الجسم؟ مو هو يعرض على الجسم المؤثرية؟ احنا مو فرضنا انها ان وجودها ذهني هالشكل، قلنا في رد الاشكال الاول. يقول طيب فالمؤثرية وجدت قبل ان يوجد الذهن، لان الاثر المؤثر قبل ما احنا نخلق هو موجود، هذا عالم السبب والمسببة. ها مولانا مو احنا نقول المؤثرية قائمة في الذهن؟ هو يقول وجودها قبل وجود الذهن، كيف يكون الصفة تتحقق قبل وجود الموصوف؟ شنو اعتبار؟ مو ذهنك اعتبرها؟ هذا الاعتبار، هذا الاعتبار، هذا الانتزاع، الاعتبار موجود قبل وجود الذهن لا لا؟ فهذا الذي يستشكل عليه هو يقول هاي المؤثرية وجودها خارجي، قلنا وجودها مو خارجي، وجودها وين؟ ذهني. يقول إذا وجودها ذهني زين، الأثر المؤثر قبل أن يخلق الذهن كان موجود لولا؟ فإذا المؤثرية كانت موجودة لولا؟ أحسنتم. ونحن قلنا أن المؤثرية وجودها في الذهن، فكيف وجدت قبل وجود الذهن؟ كيف وجد اللون الأبيض قبل وجود جسمه؟ ما هو صفة؟ كيف وجدت صفة قبل وجود الموصوف؟ يعتبر الذهن. كيف وجد هذا الاعتبار قبل وجود الذهن؟ مو لابد أكو ذهن حتى يعتبره؟ هذا كلام ثاني، هذا الجواب. يقول من يقول المؤثرية كانت موجودة قبل الذهن؟ قبل الذهن مؤثرية ما كانت، اللي موجود أثر ومؤثر في الخارج. من إجى الذهن المحترم انتزع المؤثرية فوجدت. فإذا لم تتقدم المؤثرية على الذهن، اللي تقدم على الذهن شنو هو؟ الأثر المؤثر. ها صحيح؟ هذا الإشكال الثاني أيضا هذا مشكال ثالث. يقول زين أنتم تقولون المؤثرية أمر اعتباري انتزاعي. يقول إيه نعم إيه نعم إيه نعم مولانا، هاي المؤثرية أين عرضت؟ على ماذا عرضت؟ على حائطنا أم على بستاننا أم على باب بيتنا؟ وين عرضت هاي المؤثرية؟ على أذهاننا. زين الصفة تابعة للموصوف لو تابعة لبيت الجيران؟ للموصوف. المؤثرية صفة لماذا يا سيد ناصر؟ المؤثرية صفة لماذا؟ للمؤثر. صحيح، فلا بد أن تعرض على المؤثر أو تعرض على الذهن، بينما أنتم تقولون أنها عارضة على الذهن. على ذهن المؤثر شنو؟ شو الغرض؟ هذه المسجلة بصين صنعوها وأنا انتزع المؤثرية، أنا مو فاعل. مو تقولون المؤثرية صفة تعرض في الذهن لا في الخارج؟ يقول المؤثرية هاي صفة للمؤثر أم للذهن؟ للمؤثر. فكيف محلها؟ وين محلها في الذهن؟ مولانا الصفة اللي تحتها التي تعرض على الموصوف الخارجي أي صفة؟ الصفة التي لها وجود خارجي كاللونية. أما الأمور الاعتبارية فما لها وجود خارجي حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف خارجي لها. الأمور الانتزاعية أن وجودها وين؟ ذهني. فإذا هذا أيضا مردود. هذا خلاصة الكلام، هذا خلاصة الإشكال. الإشكال حسب ما يذكر السيد الشيرازي رحمة الله عليه أن صاحب الإشكال ذي مقراطيس، موزو مقراطيس، ذي مقراطيس اسمه هذا. وهكذا كل من يرى وجود السماوات من الاتفاقيات. الفخر الرازي ذاكر هاي المغالطة، البعض ناسبين هالمغالطة للفخر الرازي، وهذا مو صحيح. ليش؟ لأن الفخر الرازي يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى، فإذا الرجل هو ذاكر المغالطة وليس هو صاحب المغالطة. لأن ذول يردون يقولون الممكن، احنا مو قلنا الممكن يحتاج الى المؤثر وهذا امر بديهي؟ يقولون لا الممكن ما يحتاج الى المؤثر، الممكن ما يحتاج الى المؤثر. شلون؟ يقول اذا تقول ممكن يحتاج الى المؤثر راح يستلزم التسلسل، يجيب ذني الاشكالات الثلاث وبعدين يوصلك الى التسلسل اللي راح نطرح عليه. فبما ان التسلسل باطل اذا ممكن لا يحتاج الى المؤثر، اذا هذا الممكن كيف وجود؟ يقول من باب الصفه والاتفاق. خلاص فهنا المشكلة. إذا تكتبون على نحو السرعة بطريقتنا اللي قررنا البحث والإشكالات والرد عليها، وبعدين نستخرج هذا المعنى من كلام العلامة، هذا جواب، يعني هذا كلام الطوسي رحمه الله والمؤثرية اعتبار عقلي، هذا جواب لذي مقراطيس. لا تتصورون هاي دخلت أنا اللام صار ديمقراطيس، هو اسم ديمقراطيس. خلوا بين قوسين، خلوا اللي فتحوا قوس ديمقراطيس، سدوا القوس. ومن يرى وجود السماوات من الاتفاقيات وقد ذكر هذه المغالطة الفخر الرازي، وأدلتهم على ذلك هو: أولا إن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر ممكنة محتاجة إلى المؤثر في ذلك، خلوا خط لأن مؤثرية المؤثر وصفا محتاجا إلى الموصوف، سد الخط. خلي هاي العبارة نشرحها. يقول إن الممكن لو افتقر إلى المؤثر، مو احنا قلنا من البديهيات، يا سجاد من البديهيات احتياج الممكن إلى المؤثر. إن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر. ماذا كانت هذه؟ محتاجة إلى المؤثر في ذلك الأثر. هاي صفة المؤثرية تحتاج إلى المؤثر إلى الفاعل لو لا؟ تحتاج، لأن مؤثرية المؤثر وصفا محتاجا إلى الموصوف. المؤثرية وصف إلى الفاعل فتحتاج إلى الموصوف، ها؟ لأن مؤثرية المؤثر وصف، صحيح. زين، لأن مؤثرية المؤثر وصف محتاج إلى الموصوف. طيب، فإن كانت وصفا، أي كمل، فإن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن، من غير مطابقة الخارج لزم ثلاثة إشكالات. يقول هذا الوصف إذا ثبوتي ذهني، صحيح، ما إلى وجود خارج. إذا ثبوتي ذهني ما إلى وجود خارج، هذا يستلزم إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول الجهل المركب، لأن الجهل المركب هو الصورة الذهنية التي ليس لها مطابق، في الخارج. هذا الإشكال الأول، صحيح. إذا واحد تصور أن العنقاء موجودة وهي ما إلى وجود خارج، هذا مو في جهل مركب. طيب، الثاني ثبوتها، يعني لزمة، أريد أن نقول ثبوت ماذا؟ المؤثرية، ثبوتها قبل الذهن. فإن تأثير المؤثر في الممكنات ثابت قبل أن يتعقل الذهن ذلك. الثالث، يعني الإشكال الثالث، يستحيل أن تقوم هذه الصفة، أي صفة؟ بين قوسين المؤثرية بالذهن الذي هو من المؤثر؟ الذهن أو اللي صنع المسجلة في الصين أو اليابان؟ الفاعل مو الذهن. زين، يستحيل أن تقوم هذه الصفة بين قوسين قلنا المؤثرية بالذهن الذي هو الذهن مو فاعل. لا، هذا شرح الشكل بين. نقول الإشكال الثالث، يستحيل أن تقوم هذه الصفة بين قوسين كتبنا ماذا؟ المؤثرية بالذهن الذي هو غير المؤثر. لأن صفة الشيء، لأن صفة الشيء قائمة به يرحمكم الله لا بغيره. الصفة تقوم بالموصوف وليس بغير الموصوف، قائمة به لا بغيره. نقطة نقطة، أول السطر. إذا احنا شنو قلنا مولانا فوق؟ قلنا هاي المؤثرية وجودها ذهني أم خارجي؟ قلنا فإن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن من غير مطابقة الخارج لزم ثلاثة إشكالات، مو هذا قلنا؟ الآن أول السطر، وإن كانت صفة المؤثرية، وإن كانت صفة المؤثرية ثابتة في الخارج يبيعوها بالكيلوات في سوق الخضرة، لها وجود خارجي، ثابتة في الخارج. زين، الآن قبل ما تكتبون أنا أسألكم سؤال. عندنا مؤثر وهو الصانع للمسجلة، وعندنا شنو؟ أثر وهي المسجلة، وعندنا مؤثرية. هاي المؤثرية نفس المؤثر؟ نفس الأثر لو مغايرة؟ مغايرة. زين، يقول مولانا وإن كانت صفة المؤثرية ثابتة في الخارج مغايرة مغايرة مغايرة للمؤثر والأثار، مغايرة للمؤثر والأثار، افتحوا خط أو خلوا خط، لأنها نسبة بينهما، نسبة بينهما. سد الخط. زين، كملوا الآن. لزمت تسلسل. شوفوا العبارة اشكر حصير. وإن كانت صفة المؤثرية ثابتة في الخارج مغايرة للمؤثر والأثر، لزمت تسلسل. فارغة. المؤثر؟ لا، المؤثرية صفة. يعني جنابك لو أخذت فرد زجاجة وكسرتها، فأنت أثرت في الكسر أم لا؟ فأنت الآن مؤثر أم لا؟ المؤثرية صفتك المؤثرية، صحيح؟ على المؤثر. بل خب، لزم التسلسل فارزة. ليش؟ لأن احنا فرضنا الآن المؤثرية لها وجود خارجي لولا. الآن حسب الفرض الثاني فرضنا أن المؤثرية لها وجود خارجي يبيعوها في سوق الخضرة. خب، لأن المؤثرية عندما تكون وصفا خارجيا ممكنا تحتاج إلى مؤثرية أخرى. كتبت ذلك زين، لأن كتبوا لأن المؤثرية عندما تكون وصفا خارجيا ممكنا تحتاج إلى مؤثرية أخرى. هاي المؤثرية اللي موجودة في الخارج من أوجدها؟ تقول أوجدها فلان، فلان له صفة المؤثرية لو لا؟ زنبلي. هذه المؤثرية له وجود خارجي لو لا؟ نعم. من أوجدها؟ وهكذا بلي تحتاج إلى مؤثرية أخرى وهكذا، فيلزم تسلسل. نقطة. الآن رح نجاوب. والجواب لسطر واحد بس بعدين رح نرد الإشكالات. إن الجواب هو أقل من سطر بثلاث كلمات نجاوب. إحنا الآن بسطر واحد رح نجاوب. والجواب إن المؤثرية اعتبار عقلي، ينتزعه العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر، عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر. أنا لما أشوف واحد كسر الزجاجة، فذاك الشخص أراه وأرى انكسار الزجاجة، فهنا أنتزع أن هذا الشخص مؤثر في الانكسار، أنتزع المؤثرية. خلص، فإذن هي مولانا وجود خارجي و و و و شلون يصير بيننا؟ يقول هسه واحد أرد. وأما جواب الإشكال القائل بلزوم الجهل المركب فنقول أما جواب الإشكال القائل بلزوم الجهل المركب فهو أحسن. أولا إنما يلزم الجهل المركب لو ثبت وجود صفة المؤثرية في الخارج حتى نرى المطابقة وعدم المطابقة بينما صفة المؤثرية ليس لها وجود خارجي، هذا أولا. ثانيا الجواب الثاني على الإشكال الأول أيضا، هذا الجواب الثاني العلامة رحمه الله ما ذكره. ثانيا إن الجهل المركب قائم على التصديق لا التصور، فإنه لو حصل تصديق في الذهن ولم تكن نسبة القضية مطابقة لما في الخارج أو لما في نفس الأمر، لما في نفس الأمر، فهو الجهل المركب، فهو الجهل المركب. تذكرون أن الأمور الذهنية مطابقة لما في الخارج أو لما في نفس الأمر، زين، فهو الجهل المركب. أي إيه ما عندنا مشكلة، ممكن في جهل مركبة. هو ليش يحسب على الجهل المركب؟ يقول لي ما له وجود خارجي، يقول ما له وجود خارجي، فإذا ماكو مطابقة مع الخارج، يقول ما له وجود خارجي حتى تطابق مع الخارج، هيك شيء يستشكل علينا. والأمر الذهني إذا ما طابق الخارج فهذا يعتبر شنو؟ جهل مركب. نقول له لا، هي مو من الأمور الخارجية حتى أنه مطابقة مع الخارج. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول له جهل مركب ماذا؟ مبتني على التصور ولا على التصديق؟ على التصديق. واحنا بنتصور المؤثرية مو دا نصدق. زين، لا هو بيناقض في قضيه، يعني يقول له القضيه الاولى انت تريد تطابق مع الخارج، احنا نقول لك هاي القضيه مو مطابقه مع الخارج. ليش؟ لانها من الامور الذهنيه وليست من الامور الخارجيه. ثانيا تقول جهل مركب، نقول لك الجهل المركب قائم على التصديق. احنا مو في ميدان التصديق، احنا في ميدان ماذا؟ التصور. ما وصلنا الى التصديق حتى تقول لنا انه اذا هذا تصديقك طابق نفس الامر فهو صحيح، واذا لم يطابق نفس الامر فهو ماذا؟ جهل مركب. ها احنا ما وصلنا الى التصديق. خب لما في الخارج او لما في نفس الامر فهو الجهل المركب، فهو الجهل المركب. فارزة وإن فهو الجهل المركب كتبتوه. اي قلنا لما في الخارج او لما في نفس الامر فهو الجهل المركب. فارزة وانما نحن فيه انما هو تصور لأمر اعتباري. فتح قوس اعتباري، فتح قوس كتبوا انتزاعي. سد القوس. وإلا لزم أن يكون تصور كل أمر اعتباري جهلا مركبا، جهلا مركبا، جهلا مركبا. واحد يتصور الزوجية وبعدين ما يشوف إلها شنو وجود خارجي، يقول إذن أنت في جهل المركب. زوجية حدد الأربعة، ها زوجية حدد الأربعة لا وجود خارجي حتى نطابقها. يقول طالما ما إلى وجود خارجي حتى نطابقها معها فإذن أنت في جهل المركب. شارك ها. وإلا لازم أن يكون تصور كل أمر اعتباري جهلا مركبا. نقطة. هذا الجواب على الإشكال الأول. وأما الإجابة على الإشكال الثاني هسه أقول. وأما الإجابة على الإشكال الثاني وهو قولهم ثبوت المؤثرية المنتزعة قبل الذهن، مو كان هذا إشكالها؟ ولا يمكن ثبوت الصفة، لا بعدنا بعد الإشكال ده أطرح إشكال، ولا يمكن ثبوت الصفة قبل ثبوت الموصف، موصوف نقطة. فنقول هذا الجواب، فنقول إن الثابت قبل الذهن في الخارج هو منشأ الانتزاع، هو منشأ الانتزاع وهو المؤثر. وجود الفاعل في الخارج احنا انتزعنا منه ماذا؟ المؤثر. فهنا الفاعل موجود قبل وجود الذهن وثابت قبل ثبوت الذهن، الفاعل وليس المؤثرين، الفاعل ثابت في الخارج هو منشأ الانتزاع وهو المؤثر. وأما المؤثرية فليس لها وجود خارجي حتى يثبت قبل الذهن، حتى يثبت قبل الذهن، صحيح؟ نقطة. وأما الإشكال الثالث وهو قوله يستحيل قيام صفة الشيء بغيره، قيام صفة الشيء بغيره، واضح الصفة تقوم بماذا؟ بموصوفها لا بغير موصوفها. نقول إنه حق أي كلام صحيح، الصفة تقوم بموصوفها لا بغير موصوفها، إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل، لأن صفة المؤثرية ليس لها وجود خارجي حتى تقوم بذات المؤثر، ارحمكم الله، وإنما هي أمر انتزاعي فيكون محلها الذهن، فيكون محلها الذهن، انتهى. شوفوا كل الأجوبة كانت قائمة على أن المؤثرية انتزاع عقلي ما إلى وجود خارجي، ولهذا شنو قال الطوسي رحمه الله؟ قال مولانا والمؤثرية اعتبار عقلي، فهاي إشكالاتهم كلها شيلوها ذبوها وين؟ بالبحار، صحيح؟ هسه خلي نطبق، عندنا وقت نبدأ بالشرح أم لا؟ خلي نبلش نشوف وين نوصل. أقول هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين وهو ذي مقراطيس، ومن يرى ومن يرى وجود السماوات من الاتفاقيات، وقد ذكر هذه المغالطة الفخر الرازي. طيب، هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى المؤثر. احنا مو قلنا الممكن يحتاج إلى المؤثر وهذا من البديهيات. واحد إجا أشكل علينا إشكال، فإجا الطوسي رحمه الله نصير الدين الطوسي ورد على إشكاله. خلينا نشوف إشكاله شنو، وتقرير السؤال يعني الإشكال، وتقرير الإشكال يقول أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر صحيح لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر في ذلك الأثر الممكن نعم لا عيفوا إن كانت عيفوا إن كانت الآن بعد يقول وتقرير الإشكال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر الممكن ضيف عليه بل ضيف عليه في ذلك الممكن طبعا إذا نقول وعليكم السلام يصل بالصورة وعليكم السلام في ذلك الممكن ضيفوا علي أنتو ممكنة محتاجة إلى المؤثر في ذلك الأثر ممكنة محتاجة إلى المؤثر في ذلك الأثر حتى العبارة تستقيم. شوفوا شنو صار. وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر في ذلك الأثر الممكن المؤثرية شنو كانت؟ لكانت المؤثرية ماذا؟ ممكنة صحيح محتاجة إلى المؤثر في ذلك الأثر مو تكون محتاجة لأن المؤثرية صار الصفة، الصفة تحتاج إلى الموصوف لو لا الموصوف شنو هو؟ المؤثر. زين بعدين إن كانت هذه إن سووها فإن كانت إن كانت سووها فإن كانت الأثر خلصنا الأثر ها لا وين لك أي في ذلك الأثر وراء الأثر شنو عندكم؟ عندكم فإن كانت وهو الصحيح إن لا سووها فإن أنت شنو؟ ما عندكم فإن وهو الصحيح فإن سووها فإن سووها فإن أي علي عدة فإن صحيح وهو الصحيح. زين فإذا مولانا هاي المؤثرية اللي اعتبرناها صفة المن إلى المؤثر المؤثرية اللي اعتبرناها صفة إلى المؤثر هذه ذهنية لو خارجية؟ إذا ذهنية يلزم إشكال وإشكال وإشكال، وإذا خارجية يلزم إشكال التسلسل. شنو هو؟ يقول فإن كانت خلاص وقتنا خلاص الوقت خب فإن كانت بداية البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.